بمناسبة ذكرى 25 لتعيين القائد العظيم كيم جونغ إل قائدا عالا للجيش الشعبي الكوري، وذكرى 5 لتعيين المارشال المحترم كيم جونغ أون قائدا عالا للجيش الشعبي الكوري، وذكرى 99 لميلاد السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان، أصدرت دار بيلينغبي للنشر في ستوكهولم بالسويد كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون: لنحول جبال الوطن إلى غابات غناء خضراء بمشاركة الحزب والجيش والشعب قاطبة في الحملة المشددة لإعادة بناء الغابات. جرت مؤخرا حفلة صدوره في ستوكهولم.